الحب ده اللي ملالي وقتي كان فين؟ خلاص ما بيني وبين سعادتي خطوتين. ده انا شفت في عيونك حبيبتي اجمل سنين من عمرنا. قول في كلمة واحدة موقفاني، قول ده انا قلتها لك من ثواني. ليه عايز نضيع وقت تاني بقى هون عليك؟ انا تحتك حبيبي تقول بحبك الف مرة وعيد. ده انا متحسبش في عمري يوم ولا ثانية وانت بعيد. عمر اللي فات في البعد عمري ما هحسبه. لو خيروا وارجع وعيش اول عينيك ما يقربوا. حبيبي يوم تحرمني منك ما بقاش جوايا صبر في بعد عنك. ما خلاص انا مستعد اديك حياتي والقاك بتحبني. يا لو قست حب الدنيا كله، يا قدام مشاعري هتستقله. الله ده غرام محدش يوم وصله. وعلى فين هيشدني؟ وارجع وعيش اول عينيك ما يقرب.